استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درسنا الليلة هو رقم 24 من سلسلة شرح الأقبري. نبدأ على بركة الله. صلى الله عليه وسلم. وفي الشروع والفور ود الكوى في الشروع عطل يدين كنة بالكوع مضمضة مستنشق مستنجر ترد مسح الرأس فيما أثر فيما أثر معناها فيما نقل ظهر النقل عل البيت مضمضة مستنشق مستنجر ترد مسح الرأس فيما أثر ومسح الليل وتجديد اللماء. طيب بسم الله نبدأ على بركة الله. سألنا الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا ينطق عن الهوى من يريد الله به خيرا وفقه معناها يفهم الدين يفهم ذا قال له مولانا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب العبد الله بن عباس طالبا مخرفا قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل افتح له ليفهم الدين. قالوا كان إذا تكلم في الشرح في تفسير كلام الله كأنما ينزل عليه الوحي ما يقول حد يكون انه يجي جبريل يعطيه الاخبار انه ما يجي بيوم خلم الدماغ رجع. وقال انه مرة فسر صورة قالوا لو حضرها الكفار لا يسلموا وانه يجيب فيها من معاني الشيء لا يخطر ببال احد. وقال اللهم امين اللهم امين. قال على ان خالد قط التلمذ عليه اللي هو ابن عباس واحد قال له مجاهد واسمه حواه مجاهد وقال انه لازمه كثيرا. قال وفسرت عليه القرآن فسر للقرآن من فاتحته إلى خاتمته أقف به عند كل حرف ما هو لا ولا هو الجملة ولا هو فقرة منها أقف به عند كل حرف ونرد فيه حرف معين يقول له الحرف لا كنه معناه. قال وما سألته عن حرف إلا وجدت عنده منه علم لا يسأل عن حرف لهم لا أخباره. ومع ذلك قال مش ملاكين يمر على آية من القرآن يقولوا شن بكيك يقول لهم معناها أني ماني من أهل العلم يقولوا مني ما لابس برحالة عمانك من أهل العلم وانت ابن عباس وحبر الأمة واقعنا يقول لهم بي اللي مولانا قال على أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لأنه قال أنا مارة العلماء على أنهم يعود كتاب مولانا عندهم لكن مضولهم على معاني، وأنا قالهم ها هي آية تمر علي بعض الأحيان ما أوضح لي معناها، معناها أني علمي ما هو بقى، وذن يعود خارج إذا المخلوق اللي جاعل النبي سلم المجاهد معناها أن الناس خرقها أخبار. إذا نرجع المجاهد هذا قال نوقف عند كل آية وكل حرف، ومعايا قال عمين فسر عليه القرآن من بدايته إلى نهايته انه بدأ يخفف حلقته ما تلاحظ دار له، عدى لأنه دله يقول في التفسير هو عارفه نادم ضبط لو بطل ينجال له حاله، قال فحضرت إليه ذات مرة وهان أعلن دله يقول لا تكرار لن أعرف، قال فوجدته يذكر علما لم يكن قد قاله لي، قال لو يفسر الكلمة من يرجع لها يجير فيها شي معنى ما هو المعنى القط قال، فعدت قال إليه ولازمته حتى مات، لأن الراشد يشم كل ما قلت أنه كربته تعطي عنه دقائق وهو قاع أطراله شمة بلوته الحسيان يشم أطراله المعنى ما كان عنه. كان يشوف عمر بن الخطاب جاي يقول لهم أتاكم فتى الكهول، جايكم شاب صغير يا غير الشيبان عقل الشوابي وسنه هو تركاوي صغير، يقول لهم أتاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، سوال وضباط، شاب صغير وشيبان، وكان قاعد مع الصحابة يشوفوا جاي يترقب، ومن يشوف يقول له عبد الله بن عمر جاي اللي نبي لما بشر حفصة منه من أهل الجنة وأحد العبادلة ومشهود له بشدة العبادة والتقوى ما يوقف، ونشوف عبد الله بن عمرو بن العاص ما يوقف، وهؤلاء من الشباب عيال الصحابة، ونشوف عبد الله بن الزبير ما يوقف، لا شو من عبيد مولانا اللي دان قالهم عبد الله احد انهم عبد الله قالوا مريد تاني اسمه الله، احنا فينا اللي قالوا عبد الله وما صلى اذا اسمه كب، ومرة قالوا يوسف وهو داع لا يغض بصره عن المحارب، ويوسف انعرض عليه الزنا وهو ما يجد يقربه، يقول معايا الله انه ربي يعصر ملوائي، يطبق شاب النشاء في عبادة الله، وإذ مسمي موسى عليه السلام وهو من نفسه ما هو بعد جاع ما في شيء ما يرموسى مخلصا ولا رسول النبي ولا ناديناه من جانب الطور ولا عنده خصوصية، وإن قالوا إبراهيم عليه السلام هو موصل عليه قال، وإن قالوا نوح عليه السلام هو لا مفاين لطول العمر ولا أخصار الأخبار، إحنا سامنا مريتين أنبياء وعملنا عمل مريت، ما نقابل منكم الأشقية أعمالنا إحنا مريتين أنتم. إذا من يريد الله به خيرا هذه لا لديهم شنه سن قرص محياكم بها لأنكم عنده هاتف يقول سلام للمرة ما نعرف كيف من يريد الله به خيرا ينفقه في الدين، هذا الحديث تعرفوا شين قضى منه ياسر، واللي بعد قايل لكم منه الليلة إلا أعلن أن حد أعطاه مولانا عاد يفهم الدين معناه أنه مبشر بأن الله أراد به خيرا، وإن حد قفل مولانا ما هو قاعد يتعلم ما يصور عن أحكام ولا من يسمعهم ما يسكروا فيه يا الله يخلع به للحديث، قال من يريد الله به خيرا يفقه معناها يفهم الدين، عرفنا من هذا ان علامة الخير هي معرفة الدين، والعكس شنو معناها ان علامة الملانة من خلقك ما اراد بك خيرا يقفرك ما تتعلم، ولا سمعت الدين ما يسكن فيك، ولا ان قال لك ما يبقى معاك، ولا يبقى معاك ما طب ما لك من اهله، بين ما طرح ماره قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يا رفا كامل يعودوا كل مسألة شاك لأن نصوروا عنه ولا نعدلوا فعل ما عرفنا يكشنه فيه، ولا يتعود كل مسألة شكلت عليك تصور عنها ما لا ينضر سنتين والله لأنا لو انت عد قاعد تعرف وعقد ياك تعود أي أيامك ونهارك وساعاتك في طاعة الله، لأنك ما تعدى المردة ما جاي تتوقف، يعني انت تعدى المردة جي متوقف انت عرف، إذا معناها ان اللي نقروا الفقه فهم العلماء لشرع الله جل وعلا، رواية مسروحة من 14 قرن 1400 عام وهي مسألة متباكين يقربلوها العلماء ويخرصوها من الله ويخرصوها من الله، لعل تعود فيها شغالة في فهم والله توفيق والله صداء، ما نبهني واحد من العلماء اللي ما وصلت لنا إن الله مسبر بها من اليوم الزمن، ولذلك حد ترك كلام الفقهاء فهو أضل خلق الله، لأن كلامه هو كلام حتى ريان ما نعرف أخباره، ولا عنده ما هو طيب ولا عنده ما مستدر به، كيف نترك ذي الرواية اللي مجرب من الليل 1400 سنة ولما الرواية خلق على يعرفه منا أحد، أمرد الصوق وشرها العلم لا أظهر لك إن لا يمعارضتهم، والله الحديث أرعى من لا يرعى من حديث، أرعى من أبشرهم بهلي لو كان ذم مردة ما تعود هذه الأمة بعلمائها وصلحائها والدين محفوظ زاهوا عنها كاملين واستهديت التعليم. ده مستحيل، هذا حد الصور معناه أنه ضال مضل مغرور. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى كان يقول إياك ومسألة ليس لك فيها إمام، أحذر من تقول في دين مولانا رواية ما لك ماشي فيها على بطيات حد من المتنهود عليها برد الكامرة. لا تواشت رغم من كلام ربنا ومن كلام رسول تدرمه، أرعى لا تغر، لا تغرق قريحتك ولا فهمك ولا علمك، أرعى من مسألة انبذية مالها بتواطن مع الوساس، لا تقول أنا مستهدي لخيام العرب رزق، أرعى أرعى كل طريق، كل طريق داكتها الناس وما سمعها افلش من الطريق اللي مشينا وعدت. ولا ما فهمتوا هذا؟ أنا كل واحد منا يرتعود فقيها في الدين، وكيف نقول لكم هون في الليالي الماضية إن شاء الله ما استطعنا والله يوفقنا جميعا، ما نقول لكم مسألة قالوها الفقهاء ويدور حد دليلها من كتاب ربنا وسنة نبيه تترى ما أعطيته له ما استطع، ولا عاد ما أحياني ولاني متافق معاه نمشي نبحث عنه. إياكم عودنا حرف دين مولانا على بينة، ولو سونا في قبورنا عن نشر ونقول وعدرنا كلا ودليلنا كلا، دليلنا كلا ما نبغون من البدي، وخاصة في زمننا اليوم ينعاد فيه واحدين متحدين على الدليل ولا يقول لهم كذا ما قال لك دليل وشنو وعليه عاد لابد من الناس تخاطب بالأسلوب ليقنعها والله إن شاء الله يحلم. طيب إذا البارح كنا نتكلموا على فرائض له وسادوا بعد نتوعروا معاها الليلة عندنا السنة ولينا وفوا منهم إن شاء الله عندنا المناديب آمين إن شاء الله. وهذه هندسة في الشريعة، فمشي فريضة هو الفوقان، فمشي متوليه قالوا السنة، فمشي متولياك قالوا المندوب، من فمش المكروه، من فمش المبطلات، يقع لهم ومات له صالح، يقع لهم وخسر يا خي قوم قوم حد الوقت ما فات عليكم طوى. وهذا مرتبكم وعند رواية وقالوا على ان هذا كامل من لحيوه اللي اياك ان الفرائض ما تلتحق انك يطبوا اعوامك فارك على ياسر من النافلة تقول انت قاعد تستبرد في الفريضة يلا حقا او مولانا دار علي الا اربع ركعات يعني تقول تصلي وحدهم قاعد بعود ياسرين الحينك وليت تم تعبد مولانا ياسم العبادة تعود قاع قار فيك من مولانا المدار عليك الله ربعا حد ما يصفن للرواية ما يقول انه هو بعكسه عادي ندار المندوب عادي ندار المتعب عادي ندار كذا كذا يا كاس عاقب قالوا له القصد منه ياك الناس تعرف كامل على الحد كامل يختار يعدل شي المولان يالطو يعرف شر راسه سابق يعدل المولان نحن اركلي منا لا هي يلقى رئيس ولا يلقى وزير ولا مسؤول الأول ما يعرفش يقصر كرعيه ويقصر وجهه ويسوك وكش على المرأي ولو ذا نحاي المعلومات ولو يعرينه ويفسخ صوار المقعور ولو ذا الحسن حاله ويدهن ولا يبخى الحالة ولو ذا السيارة زين وحال زين ألا إياك يلقى به مسؤول فكيف بمن يقف بناد يا رب لذلك عات الشريعة عات الشريعة شير أن ننتبهوا اللي منكم لا يجوب بين يدي الله يعطي يعرف شر راسه يسترعاه ويحسن من هيئة ويطهر الأعضاء ويعود على هيئة سليمة وعاد ذلك حتى ينظف فمه لأنه سيقرأ كلام الله ويعود عارف ان يشي كامل ويعود ما احيا انا جالس عن مولانا ليش معدل بيك لكن هذا كله تعليم للعبد انه بقدر ما يكون نظيفا وسليما ومستور الحال ويقدم على الملك ما قدامه ما هو مرحبا وسهل الله يجعله هي القدام. ولذلك نقول لكم بعض الدروس اللي منكم ما هو جديد طاري الليلة لما الشريعة جعلت علينا من السنة حد يمكن انه كان صايم انت لا يفطر انه يالطو يسبق فيه تمرات قالوا لماذا يسبق فيه تمرات قالوا اياك قالوا على الجزاء ومن اطاع الله انه يفطر الله على الشحلو انك يحكمت نفسك عن شهواتك الدور ترضي مولانا اهلا وسهلا غوق لك شحلو وعرف ان ما بعد ذلك احلى منه وليالك عارك عادي ان يتصوم مدة 29 يوم وتجي لجنة مراقبة له الا وتقول انه بتشهر ان قال لك ايوه يوم العيد البسوا الصلاة زين واحتفلوا حتى واكلوا وشربوا ياك ان قال ان جزاء من كان في طاعة انه يعطوه هو اللي ديمت يعطي هو اللي يلبس الباس زين، يعطي هو اللي يوكل وكل زينة. ولذلك عاد في عيدين هما الموجودين في الشريعة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلهم سابوا ياسا من التكاليف. عيد رمضان متجادة فيه الناس، وعيد الأضحى الناس لبيك اللهم لبيك، واحدين صايمين يوم عرفة، واحدين صايمين يوم التروية يوم الثامن، واحدين صايمين التسعية كاملة. قال له مؤهو حد عاد ابن يعبدني، هو هو يستحق يوكل شيء ويشرب شيء حلو ويلبس لبسة زين. اما رقاه مقاطر كل بدية لابس لا سوا كله، انت مخلق للعبادة وقتك معدلها، هو ريال الله يحلل فمك وتلبس لبسة زينة، وين قال لك وسع على نفسك وقتك مارك معدل الطاعة، لا تستحق هذا الإكرام. وليالك عادل الطاعة الثنتين ركنين من أركان الإسلام، صيام رمضان وحج البيت، كلهم يفطروا عبادة العيد. يا الناس تفهم، يا من يريد العيد الدائم فليكن على طاعة الله، فسيكون عند لقاء الله لا قدام ولا لعيان. الله يا ما فهمتوه عليها الجزاء لقاها طاعة الله، هو اللي يعطيه يلبس، ولما اللي حد من هالفضل هو اللي يعطيه يلبس اللبس الزين بهلي لو خرق أثرع لللابس ما هلو اللي يستحق شي كبير لا حد كبير. الله يرجع ما درع عن بصاه ودرع الحمار، لا يعود بصاه لكم ولا حمار لكم. رجع ما وصل ما وصل. فلذلك قال عاد الكفار اللي ينكرتوا واحد منهم يقاتل معاه في سبيل الله، اللي يجبر من عنده حلال كامل هو شي محله تناظر شماه له. قالوا له بعض لانه كسر المسلمين اللي جبروا لهم، والكافر ده المقبول منه ما هو له. يا اخي قال عن هاي الدنيا تصرح الله لحد لا يصرف في طاعة الله. والله ما فهمتوا. طيب او عاد شيء قالوا له وفترة تكلمنا على البارح شو من فرائضه، لكننا نتوضاه بالعجلة، يقول خارج من الطاعة ما يوخر. ما نقاد نقسم لكم نقول لكم ايوه حانونا في صبحنا يقرروا الفرائض له، خصوصا عجلة لكم يكلمكم ما كان يتوضا يقعد عادي قد يتوضا ليبقى الصلاة السنة والمندوب. لا بس عدنا نقدو نشمعو عدنا نقدو نتيو، لأنه لا السنة والمندوب وشي قد صح لغان الفرائض ملاهم عجلة عن يتقدم لأن هاي فريضة. قالوا لأننا لقاه راكين يتوضا طبعا عين. اولا اختلفوا العلماء كان له وقع خاص بهي الامه، الله ما خاص به. قال واحد من العلماء انه خاص بهي الامه محمد، واستدلوا عليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء. دار العضو فاصل اصحابي من امتي. اللهم واحد خرص في الناس نتامل فيه يعني نشوف الواحد غرا معناها بقشوته وجهه فيه بياض، ومحجرين معناها اذراعه منكمه عليه ما رمى اللي زينه، هو عايد يخلق بعض الحيوانات كين خي تعود له فرص بقشوتها وفي اذراعها شوية بيض. قال لي شوف ذاك الموسم على حد من الناس اللي في المحشر معيط روهاي انت من امتي تفيك علامات روم وهاي له. ان امتي يوم القيامة يبعثون، ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء محجلين من قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته ومرض على قيلها ابو هريره يدعون يوم القيامه غرا محجلين. قال وين الناس المتيمه؟ شفتوا ان السؤال ما هو في رؤوسكم العاد متيمم. هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم. قالوا العاد متيمم. قال يعوض له مولانا الكريم. لكن قال رأيتكم في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس إن مخلوق يعدل اللي قد يعدل ويبجع ليه شي ما قد يلحقه طاقته تدخل عناية مولانا تكمل له يا الخاص. يا أرض تقربي ويا أرض تباعدي، وهاي نقرب لوان التراب بي اللي شهده ما قد يلحق يدير له مولانا العوض. قال ويوه نمرة قاعد ما يصايمة بها الحيض، ونمرة اللي ما كذا، والإنسان اللي فيه مرض مانعه العياذ بالله من الصيام أو كذا كذا. قال لي أكاد قال مولانا ويزيدهم من فضله يعطيه جزاء ويعطيه كض، ينعد بيعات كسكس يقولوا هذا كض للكلية حد ما اللي مكاري عبادة مولانا عنده كضوات يعود هذا يعدل مولا يبيع كسكس ويعدل مولا البوتيك به اللي يشتري كليان ويبيع له تحت التسعيرة. هذا معدل واحد قاري فيه إحسانك مخلوق ضعيف فاصل بالنظر عندك، فكيف بالغني الكريم؟ ويقصد شر طاعته لا تسود لا تجبر شو من كضوات قاعد تنسى غير المعطي لك يا عرب. فهمتوا؟ أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في واحد ممور يوم القيامة صجعته في وجهه نور الإيمان شعطته في وجهه فوق وفيهم ما ورنه كان يتوضا لله. كذلك قال بعض العلماء هي خاصة بهذه الأمة لولوها قال واحدين مرض ما خصمه كان عند الأمم السابقة ولكن المتفق عليه أن هذه الأمة بعد معطيتها التيمم اتفق العلماء أنه خاص بهذه الأمة أنه سابق ما كان عاطي مولانا الضوء الحج يطرح يدي فترة خارج الله الموتوف ولكن من فضل رب العالمين سبحانه أكرم هذه الأمة بأن نجعلها لمنها عجز عن الموء إن كنتم مرضى على سفر أو لتيمم صعيدا طيب بطيديك فترة بتيمم تمولك ما دم تتأكد أنت بينك وبين الله أنك لا عاجز عنه لا أثنى قلبك وسوس تطرح يدي كتب وعد ليك العبادة وليك حد يسميك يكون حد مجنو لا سمعته ولا ما سمعته. فذلك قالوا عن هذا الوضوء اللي تصنتوا لأنه ما يحافوا عليه مخلوق يعدل ورقاش وقلبه حاضر له ما سفيه ما رزقه الله حضور القلب في الصلاة بعده لكن يعطيك مولانا ووك تعود متأمل وطارح للبال دور إما اللي قوي مولانا عزيمتك ويسكن تخمامك في الصلاة وما غريب عود ابوك حدرته وانت تلفت كل شيء واحد فيه عود الصرم اللي قلبك متلفت ولا نقصي انك الصورة اللي عاد بها قلبك في الوضوء غالبا يجعل الله تعالى قلبك بها في الصلاة النور مقدمة للصلاة وحالك في وضوءك هو حالك في الصلاة لا سمعته ولا ما سمعته يتم لقاه دائما وقلت لكم البارح اعلن انه حد ما وضع له عود اخلاقه حسنة العادة فلان كان أخلاقه سيئة ومصنع وكذا إن لونه يبرد الطبيعة ولا نعرف يا كاني قد قلت لكم في دروس سابقة علم قالوا من هاي الأحكام وكذي آمرنا مولانا بها علم هتلحق الإنسان كان فيه خسارة الطبيعة كان بخيل كان ولي كان ما هو عزيز ما هو قوي ما شفت واقع المخلوق يعني تطراله طاعة مولانا تطراله شراء على الناس يعود عاد ما قد يفحد بينما ما تعصي الملك ما عاد فيك ويل هذا واحد منكم ما مفاطرين له جد اللي يطرى للواحد من طاعة الملك يطرى له من قوة الشخصي يعود عاد قد يشب في الشباب يرى واحد اللي يوقف له متعنت له عنت هو منه له ياكل عندك انا سبكتك وهذا فاطرون له حتى الصحابة عمر بن الخطاب قالوا على انه يترى يتخلي فلان ابهر اللي بهر ابهر شي بهر كان اختي تغير اختوين قال فاطمة بنت الخطاب وشابها سعيد بن زيد واحد من العشرة ومبشرين من الجنة ولا كم نهار قاعد معاها اللي هو زوجها سعيد هذا قاعد مع فاطمة بنت الخطاب خط عمر بن الخطاب وعمر يكسع مثل كذا ولا يقدر ينقرب ما قد تلفت عليه وجاك معبود ما سوس فاك بينوني جيتك ما ينقرب ألا شمسون مطروس في الخلق تمام شمسون لو أن عمر هم نسيت فيه طائرة تحصروا لي فرقة بكم لغبة هذا هو عمر هذا عمر طائر حوز لأن المخلوق غريب قال كنت شاعرا وكنت كاتبا وكنت خطيبا نصيحا مموه مفوهة ولاحق درجة من القوة ورقت عنده المخارق شنه عالي والدنيا تلاعب منه قالوا الصحابة كنا في ذل حتى عزل الله بإسلام عمر ما شعرنا بالذل بعد إسلام والله قالوا من الساعة اللي دخل الإسلام ما قد حسينا بالنبعات هذا هم الرجال نجبرنا نص واحد من موريتاني الذي كيلين من عمر خذ العالم كامل يهتز قالوا ما شعرنا بذل هذا روالكم ايه هو عمر الشطران أطراله باترية فقط باترية ودخلته من الإيمان بالله عاد ما هو طبيعي هو يتخرصوا له بكرعيه وبسنيه وكيروبي يعني ذي باترية الإيمان تخدخه من أشغل ما يزوى ولا فارق تاريخه ولا يسيل قال جاء قالوا تم مجمعين أن يدخل عليهم الصبحولي دي لعائل قالوا على أن الدين نين يتم لا تنصب أنه نين يتم لا تنصب الأحكام ما معها الزواجر والتخويف من مولانا وتطمع فيه إذا تبرد القلوب ويا طرالها كسر عن الطاعة ولين تم لا قد من يدرى تبرد إن الإنسان لربه لكانوا طواطن يتذكر مولانا تحرك وليالك القرآن ما يقول حكمين والله ثلاثة ما أقطعهم بواتقوا الله إن عذابي لشديد نبي عبادي أني أرى أخر الرحيم أرمى إليه في الكوى أن عذابي هو العذاب الذي القرآن مقطع بالزواجر لأن المخلوق الخالق اللي خاطبه يعلم أنه سريع النسيان وسريع الذهول ويبي يبرد الشماء وخالق فليالك لا بدانه من موجة تبرده وواحدة تحميه بعود كيري شوف للشيخ ان يتمسر قد عمارة هذه باردة وان يتخلص من فوق لأولك البراد لا يطير بير حمان لا بد المؤمن عود في حرارة يكي طيب وعود ناضج وقاد ما كلا ولا بد من برود مرية عليه شعر انت ولا ما هو داخلكم عمر رضي الله عنه قال تم فرطي متى متخطر قاعد توا معاه زوجة سعيد بن زيد رضي الله عنهم داخلين الاسلام ويساء الحال انتي والله يلطف بعضين بعدين قال لهم ان الدنيا تكرت كل ما ادري يسري حولي ابيو الله يلطف وواحدين قال له كلا يقول انا ما بطعت من الدعاه ولا اعلانيتها الله يا خي صب علي خلافات يتعود مارك من الدعاه انت قابل للناس يعودوا يدعوا من باطل ومستعدين ينهاروا فيه وانت من نفسك دعوه الى دين الله انت خايف منها وخايف منها هذا ضعف الإيمان وقلت لي